هذا كلام مستقل وصف لهذا اليوم وبيان للجميع شدة هوله. تفسير الشنقيطي. السؤال: ما وجه المقابلة بين عسير ويسير في الآيتين؟ الوقفة السابعة: وبنين شهودا. لا يغيبون، أي حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات، بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم، وهذا أبلغ في النعمة، وهو إقامتهم عنده. تفسير ابن كثير. السؤال: ما النعمة في كون أبناء الرجل شهودا عنده؟ معاني الكلمات: لن تحصوه، لن تحصوه، لن يمكنكم قيام الليل كله. المدثر، أصله المتدثر وهو المتغطي بثيابه، والرجز الأصنام وأعمال الشرك. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطية كي تلتمس أكثر منها. نقر في الناقور، نفخ في الصور نفخة البعث. سأرهقه صعودا، سأكلفه عذابا شاقا لا راحة له فيه. وقدر، هيأ ما يقوله في الطعن في القرآن ومن جاء به. العمل بالآيات. العمل الأول: احرص الليلة على قيام الليل ولو بثلاث ركعات. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. العمل الثاني: صل الصلوات الخمس مع الجماعة. وأقيم الصلاة. العمل الثالث: أخبر مسلما أن من التطهير الذي يحبه الله تطهير الثياب. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. التوجيهات. التوجيه الأول: تيسير الله على عباده ورحمته بالأمة. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. التوجيه الثاني: الدعوة إلى الله تنافي الكسل. يا أيها المدثر قم فأنذر. التوجيه الثالث: تذكر اليوم الآخر وأنه عسير. فذلك يومئذ يوم عسير.